عشر أربعة الحياه صاحبه الابناء تحيا عن محمد عبد العظيم كل ميت شماس وكل المنوات وكل ميت ادوس 10 البعض يحيي اصحاب الفرح 10 البعض يحيي ميت شماس 10 البعض يحيي 2/4 لحد شعبان بشرف Amen.